بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، لقد وقفنا في الدرس الماضي على قاعدة اليقين لا يزول بشك، وهي قول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذا البيت وإن كان فيه تقديم وتأخير لكنه يغتفر، لأنه داخل تحت مسمى نظم العلماء. فالعلماء رحمهم الله لا يقصدون الانضباط الكامل، لا يقصدون الضبط الكامل، يعني ضبط البيت ضبطا كاملا كما يفعله الشعراء، لا، وإنما يقصدون بها يعني تيسير العلم وتسهيل مراجعته. فهذا البيت يتكلم عن قاعدة طيبة كبرى، وهي من القواعد الخمس الكبرى، والتي يتخرج عليها من الفروع ما لا ينحصر، وهي القاعدة التي نص عليها الفقهاء بقولهم: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. وبعض الفقهاء يعبر عنها بقوله: لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض. وهي تعبيرات وإن اختلفت في ظواهرها إلا أنها تتفق في معانيها، فهي متفقة في معانيها ولا خلاف بينها في الباطن. والمراد بهذه القاعدة أنه إذا حصل عندك في ذهنك تجاذب طرفين، أحدهما متيقن له، أحدهما أنت متيقن له، والثاني أنت شاك فيه ولا تدري أي الأمرين أرجح، فحينئذ لا بد أن تلغي الشك وتبقى على اليقين. إذا تعارض عندك طرفان أحدهما مشكوك فيه والآخر متيقن، فإنه لا يجوز لك كعاقل، فضلا عن كونك مكلفا، أن تبطل اليقين وتعمل بالشك، لا، بل عليك أن تلغي الشك وأن ترفسه برجلك وأن تعمل باليقين، أن تعمل باليقين. فليس ثمة يقين يزول بشك، قال العلماء، لأن اليقين جانبه قوي راسخ، وأما الشك فجانبه قوي مضطرب، ولا يمكن أن يبطل الضعيف القوي، بل القوي هو الذي يبطل الضعيف. وعلى ذلك وردت أدلة القرآن وأدلة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا تعارض عندك يقين وشك فلا تتردد في أن تطرح الشك وتعمل باليقين. وهذه القاعدة مريحة جدا للطالب بل ولغيره من الناس، وهي برضو اليقين على القلوب التي تريد التعبد لله جل وعلا من غير طروء شكوك ولا اضطراب. وقد دل على هذه الأدلة كما ذكرت لكم الكتاب والسنة، فمن الأدلة قول الله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفي الآية الأخرى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والشك داخل في دائرة الظن، فالله جل وعلا عاب على الذين يتبعون الظنون والأوهام والشكوك الفاسدة ويتركون الحق المتيقن. فالشك داخل في، فمن اتبع الشك فإنه مذموم لأنه اتبع الظن، فالظن هو الأمر الذي لا نجزم بثبوته، والشك هو الأمر الذي لا نجزم بثبوته. فإذا عاب الله جل وعلا الذين يتبعون الظنون والأوهام فإن هذا يتضمن تعييب من اتبع الشكوك والطرح اليقين. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف أو لا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا رجل دخل المسجد وصلى ولكنه سمع قرقرة في بطنه ولا يدري أخرج من بطنه شيء أو لم يخرج، فحينئذ عنده يقين وشك. أما اليقين فإنه لم يدخل، متيقن أنه لم يدخل في صلاته إلا على طهارة كاملة، فهو متيقن للطهارة. وأما الأمر الثاني الذي ورد على ذهنه وطرأ عليه فإنما هو الشك في انتقاض هذه الطهارة، فعنده إذن تجاذب يقين وشك. فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يجوز له أن ينظر في هذه الشكوك والأوهام الطارئة، والتي يكون ثلاثة أرباعها إن لم يكن كلها من إبليس ومن وسوسته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد ذلك فلا يخرجن إلى آخر الحديث. هذه رواية ابن حبان، وفي رواية أو رواية ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية أخرى إذا جاءك الشيطان فقال إنك أحدثت فلتقل كذبت، يعني أنك ترد عليه في الحال بقولك كذبت. فالشيطان له دوره الكبير في إلقاء مثل هذه الوساوس والخطرات حتى يفسد على العبد عبادته من صلاته وطهارته، فلا ينبغي للإنسان أن يستجيب لمثل تلك الوساوس حتى وإن كانت في أمر الطهارة، فإن الاستجابة لها التفاتة للشيطان. وإذا التفت العبد لمثل هذه الوساوس واعتمدها وبدأ يفكر فيها فإنه سينفتح عليه باب عظيم جدا قد لا يكاد يغلق إلا بكلفة، وهو باب إذا انفتح على العبد أفسد عليه حياته فضلا عن إفساد دينه، وهو باب الوساوس والعياذ بالله. وكم من الناس الذين انفتح عليهم هذا الباب ونكد عليهم حياتهم ونكد عليهم وظيفتهم ونكد عليهم دينهم ونكد عليهم تعبدهم وصلتهم بالله جل وعلا. فهذا الباب ينفتح في بداياته بالاستجابات لأمور الشك. لا تستجب للشك، لا تستجب للشك الذي طرأ عليك حتى يرد عليك اليقين. ولذلك بما أنه مجرد قرقرة في البطن أو حركة في البطن أو حركة في العروق لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا فإنك على يقين طهارتك. ولم يستحب كثير من العلماء أن يستجيب الإنسان لهذا الشك ويخرج من المسجد حتى وإن لم يكبر تكبيرة الإحرام. لولا لك ألا تستجيب، اجلس في المسجد لا تخرج، أما بعد تكبيرة الإحرام فهو ممنوع على وجه التحريم، لأن إبطال الصلاة المتيقن دخوله على الوجه الدخول فيها على الوجه المأمور شرعا لمجرد تلك الوساوس والخطرات والشكوك والأوهام هذا أمر لا يجوز. الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وفي الحديث الآخر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا. سبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر تلك القاعدة، كأنه يقرر تلك القاعدة، قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما المقصود بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ يعني حتى يحصل يقين الحدث كما حصل يقين الطهارة، فهو متيقن للطهارة فلا ينقض يقين الطهارة إلا بيقين الحدث، فلأن العلماء يقولون اليقين لا ينقض إلا باليقين، وأما بالشكوك والأوهام الطارئة الفاسدة التي يلقيها الشيطان على القلب والعقل والروح فإنه لا يفسد شيئا من اليقين. والأدلة على ذلك كثيرة، وسيأتي طرف منها إن شاء الله في قيد الفروع، وهذه القاعدة الكبيرة لها أثر كبير جدا في الفروع وفي الفتاوى، وهي أصل من أصول الرسوخ في العلم، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، فهذا شيء من جمل أدلتها، وسيأتينا أكثر من ذلك في قيد الفروع. وقد جمعت لكم فروعا كثيرة فيها، ونأخذ منها ما تيسر ثم نأخذ القواعد المخرجة على هذه القاعدة الكبرى. فمن الفروع التي خرجها الفقهاء على هذه القاعدة الطيبة أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا بيقين، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا بيقين آخر، وهو يقين الردة ويقين الكفر. فاليقين لا يزول بمجرد الشكوك والأوهام، بل لا بد أن يأتينا يقين آخر ينقض هذا اليقين المتقرر في هذا الرجل. وعلى ذلك فلا يجوز إخراج المسلمين من دائرة الإسلام لمجرد الشكوك والأوهام في ردتهم، أو الشكوك والأوهام في الأمر الذي ارتكبوه من البدع والمخالفات الشرعية، كما يفعله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة من أنهم يخرجون الإنسان من دائرة الإسلام بمجرد ارتكابه للذنوب والمعاصي، هذا لا يجوز. أو إذا اختلف العلماء في أمر هل هذا الأمر مما يكفر فاعله أو لا يكفر، فهذا أمر يوجب الشك، فيبقى المسلم على يقين إسلامه، فلا يجوز لأحد أن يخرج المسلمين أو مسلما من المسلمين من دائرة الإسلام إلا بيقين، أن يأتينا بيقين. وأما مجرد الشكوك والتخريجات الباطلة والأوهام الفاسدة وغيظ النفوس والتشفي في المسلمين فإن هذا ليس طريقا صالحا لإخراج المسلمين ممن ثبت إسلامهم بيقين عن دائرة الإسلام. فالقتل والزنا وشرب الخمر كل ذلك من الأمور المحرمة ومن الكبائر لكنها لا تخرج العبد من دائرة الإسلام. وكذلك أهل البدع لا يجوز لنا أن نخرج مبتدعا من دائرة الإسلام إلا إذا تيقننا أنه كافر بهذه البدعة. وهذا اليقين يرجع إلى أمرين. الأمر الأول يرجع إلى أن بدعته لا بد وأن تكون مكفرة، لا بد أن يحكم العلماء على أن بدعته التي فعلها أنها مكفرة، هذا أمر أول. أمر ثاني أن نتثبت من أن نتيقن من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لأن التكفير ليس فاكهة يتفكه بها الإنسان بلسانه، لا، بل لا بد أن يأتي إلى من فعل هذه البدعة ويتأكد من ثبوت الشروط فيه، شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإذا تحقق هذان الأمران حينئذ نكفره بيقين، إذا كانت بدعته التي فعلها مكفرة والأمر الثاني ثبتت فيه الشروط وانتفت الموانع فحينئذ نكفره بهذا. وأما التخرص والأوهام والظنون الكاذبة ورمي المسلمين بعظائم الأمور وقبيح الأوصاف من الكفر والزندقة والنفاق وغير ذلك من الأمور، هذا لا يجوز، وإن كثيرا من الناس يتجرأ على مثل ذلك، والويل له من الله، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن هذا يكون كفره حقيقي يعني صحيحا فتصدق هذه الكلمة، وإلا فترجع على صاحبها تضر صاحبها والعياذ بالله. فإذا القاعدة الأولى أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يجوز لنا إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين آخر. الأمر الثاني أيها الأحباب، ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في الصحابة، منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في الصحابة، خلاصة مذهبهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم أقصد، الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة والإمساك عن تتبع زلاتهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم. ونحن ولله الحمد والمنة لم نؤمر يعني في حق من سبق إلا بالاستغفار، فالله لم يأمرنا بتتبع زلات الصحابة ولم يأمرنا بالتنقيب والتفتيش عن حقيقة الأمر الذي حصل بينهم، لا أبدا. وإنما قال لنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن مأمورون بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم. فإذا ظهر مبتدع يقدح فيهم في الباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل، وإذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقيق في الأمور المنقولة. أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن غالب المنقولات فيما شجر بين الصحابة إنما هي كذب موضوع وضعه الزنادقة حتى يقدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، والصحيح منه قليل وهم معذورون فيه مجتهدون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ لهم منه أجر واحد. فإذا وقعت عينك على شيء يوجب الثلب أو القدح في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبين صحة هذا المنقول من عدمه، فلا بد أن تبقى على اليقين الثابت فيهم بالأدلة من الكتاب والسنة، وهم أنهم عدول ثقات أثبات، وأن الله أخبر برضاه عنهم ورضاهم عنه، وأنه اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا مهجهم وأموالهم وأنفسهم رخيصة في سبيل الدين وإعلاء كلمة الله جل وعلا. فلا يضرنك هذا النقل الذي لم تتأكد من صحته، حتى ولو بعد التأكد من صحته لا يضرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فضائلهم كثيرة. ولذلك يقول الناظم رحمه الله: ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان. وإن أعظم من يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنما هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا نحن نعلم أن هذه الروايات المدسوسة في التاريخ الإسلامي كلها كذب وتدجيل أدخله الرافضة والزنادقة من الخوارج وغيرهم حتى يثلبوا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يبقى عندنا اليقين المتقرر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم ثقات عدول أثبات. وأما تلك التهويشات والمرويات الباطلة والنقول العاطلة الفاسدة الموضوعة المكذوبة عليهم فإنها لا تؤثر في قلب المسلم، لأنها توجب شكا واليقين لا يزول بالشك. ومن الفروع المقررة أيضا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته، والعكس بالعكس، يعني أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على يقين حدثه. إذن أنت على اليقين دائما سواء تيقنت الحدث أو تيقنت الطهارة، فإن كان المتيقن هو الطهارة والمشكوك فيه هو الحدث فأنت متطهر، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة فأنت محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. ومنها أيضا الشك في طهارة الماء أو نجاسته، فإذا كان الشك حصل في نجاسة الماء فإن اليقين هو إيش؟ هو طهارته، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. وإذا كان اليقين حصل في نجاسة الماء، يعني أنت رأيت طفلا أو رجلا يبول في هذا الماء أكرمكم الله وتغير الماء بوصف البول، هذا ماء نجس، ثم جئته بعد زمان فوجدته متغيرا فشككت هل هذا التغير الحاصل الآن من ذاك التغير الأول أو طرأ على الماء شيء جديد، فحينئذ ماذا تفعل؟ تبقى على اليقين الأول وهو يقين النجاسة. فإذا الماء المشكوك فيه يرد إلى أصله، الماء المشكوك فيه يرد إلى الأصل المتيقن فيه، الأصل فإن كان الشك حصل في نجاسته فالأصل طهارته، وإن كان الشك حصل في طهارته فالأصل نجاسته، لأن اليقين لا يزول بالشك. ومما قرره الفقهاء أيضا المياه التي تقع عليك من ميازيب الناس، ميازيب المرازيم، فلو مررت تحت جدال ثم قطر عليك ماء من سطح بيت أحد من الناس فهذا يقول قطر عليه ماء من ميزاب، ثم شككت هل هذا الماء غسلت به نجاسة في السطح أو هو ماء طهور، فما العمل في هذه الحالة أيها الأحباب؟ ما العمل في هذه الحالة؟ أننا نبقى على يقين الطهارة. لماذا؟ لأن الأصل في الماء الطهارة، وأنت شككت في أنه هل هو نجس أو لا، واليقين لا يزول بالشك رحمك الله. ويروى عن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقطر عليهم ماء من ميزاب، فنادى عمر صاحب الميزاب: يا صاحب الميزاب، أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب الميزاب لا تجبه فإنه متكلف، يعني أن هذا نوع من التكلف، إن صحت هذه الرواية، يعني هذا نوع من التكلف، كونك تسأل وتتحقق من نوعية هذا الماء هل هو ماء طهور أو نجس، هذا نوع من التكلف. لماذا؟ لأن الله أراحك بهذه القاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. ومنها أيها الأحباب ما قرره العلماء في الشك في طين الشوارع، فإنك قد تدخل في بعض الطرقات وتخوض في الطين بنعليك ويصل الطين إلى شيء من سراويلك أو ثيابك وتشك في هذا الطين هل اختلط بشيء من النجاسات أو لا، فإنه إذا حصل الشك في ذلك فإنك تعمل باليقين المتقرر فيه، وهو أن اليقين في الماء والتراب الطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يحكم بنجاسة شيء المتيقن فيه الطهارة إلا بيقين آخر. فامضي وإن غسلت قدميك فحسن، وإلا فلو صليت، يعني في غير المسجد، فلو صليت بهذا الطين والطين في رجليك فإنه لا حرج عليك. ومنها أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا دليل قاطع في النهي عن تقدم رمضان بصيام على أنه من رمضان إلا إذا كانت عادة الإنسان، وهذا التقدم هو الذي يسميه العلماء بصوم يوم الشك، وهو اليوم الذي لا نقطع أنه من رمضان أو ليس من رمضان، فصيام اليوم المشكوك فيه محرم على القول الصحيح، اختاره جمع من أهل العلم. والدليل على ذلك هذا الحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا نهي، والمتقرر في القواعد أن النهي يفيد التحريم. وكذلك في السنن بسند صحيح من حديث عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى، والمعصية لا يوصف بها إلا من خالف الواجب ولا خالف المندوب، إنما المعصية يوصف بها من خالف الواجب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند حصول الشك ألا نصوم، بل قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا كنا في شعبان فنحن على يقين من أننا في شعبان. طيب إذا حصل الشك هل هذا اليوم من رمضان أو لا، فالأصل أنه من شعبان، واليقين لا يزول بالشك، فلا ينبغي لك أن تصوم، لأن صومك هذا فيه إعمال للشك واطراح لليقين، والقاعدة عكس هذا، بل القاعدة تنص على أن اليقين لا يزول بالشك. ومن الفروع المخرجة على ذلك أن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين مسألتين كلها في الشك. اسمعوها يا إخوان، وأنا أطلب الفرق منكم: من أفطر شاكا في غروب الشمس فصومه فاسد، ومن أفطر شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح. من أفطر شاكا في غروب الشمس فصومه فاسد، ومن أفطر شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح. لماذا؟ ما شاء الله عليك توك جاي. يعني أن النهار قصدك؟ نعم، أحسنت. أن نحن متيقنون أننا في النهار، وأنت شككت في غروب الشمس، يعني شككت في مجيء الليل، والأصل عدم مجيء الليل، فالأصل المتيقن في حقك أنك لا تزال في النهار ولا في الليل، فكونك تفطر هذا إعمال للشك واطراح لليقين، عكست الأمر. فإذا من أفطر شاكا في غروب الشمس فصومه فاسد، لأنه عمل بالشك واطرح اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أو نقول الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. طيب، والمسألة الثانية؟ أحسنت، أنه إذا كان في الليل فإن الأصل أنه محل صالح للأكل. طيب، إذا شك هل طلع الفجر أو لا، فالأصل بقاء الليل ولا طلوع الفجر؟ بقاء الليل، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك. هذا هو التفريق بين المسألتين. وبالمناسبة، فإن علم الفروق بين المسائل الفقهية المتشابهة في الظاهر هذا من أعظم ما ينبغي لطالب العلم تحصيله، بل قال كثير من أهل العلم بل هو حقيقة العلم، لأن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات وبالتفريق بين المختلفات. فإذا وفق الله الطالب لمعرفة الفروق الفقهية بين المسائل التي ظاهرها التشابه فقد أتي فرقانا عظيم. وإن من أبدع من تكلم في ذلك الإمامان العالمان النحريران أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، تجدها مبثوثة في الفتاوى، لكن تجد أغلب كلام ابن القيم عن الفروق الفقهية في كتابه إعلام الموقعين، وقد ألفت رسالة دكتوراه في 3 أجزاء كبيرة اسمها الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم للشيخ الأفغاني، وهو كتاب طيب جدا يتعرف الطالب عليه من خلاله على يعني تكون عنده ملكة في التفريق بين الأشياء المتشابهة. منها هذه الصورة. طيب، ومنها أيضا يقولون الفرق بين الرواية والشهادة. ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ حررها الإمام القرافي رحمه الله، وهي أول فرق في كتابه العظيم الفروق، وهو على مذهب السادة المالكية، على مذهب المالكية، فيقول إنما كان الخبر فيه عاما لا يخص أحدا فهو رواية، وما كان الخبر فيه خاصا لواحد معين فهي شهادة. واضح هذا؟ ماشي؟ منهم يعني كذلك من الفروق يقولون لماذا وجب الوضوء من مس الذكر ولم يجب من مس الأنف، مع أن كلها أعضاء من أجزاء الإنسان؟ لماذا وجب الوضوء من الريح التي تخرج من الدبر ولم يجب الوضوء من إيش؟ الجشاء الذي يخرج من الفم، مع أنه كله هواء خارج من بني آدم. فمثل هذه المعرفة الفروق الدقيقة هذه تدل على جودة الذهن وكمال الفهم والعمق في دراسة المسائل الشرعية. هذا هو خلاصة العلم، أن تعرف ما يتفق من المسائل وما يفترق. وأعظم ما يفيد الطالب، يعني أعظم ما يعني ما يجعله يحصل هذا الأمر، دراسة القواعد، بها تتحرر الفروق عندك بين تلك المسائل. من الفروق أيضا يقولون ما الفرق بين الوضوء من لحم الإبل دون سائر اللحوم؟ فأنا أوصيكم يا إخواني بهذا العلم، وهو علم الفروق، وقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة جدا تحمل اسم الفروق، لكن أبدع من تكلم عنها الإمام القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول. ومنها أيضا أيها الأحباب من الفروع الفقهية المخرجة على ذلك خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في موت الدماغ، وهو تعطل الدماغ، يعني تعطل وظائف الدماغ، هل يسمى موتا أو ليس بموت؟ هل موت الدماغ موت أو ليس بموت؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أفتى بأنه موت، بحيث أنه يجوز للأطباء أن يرفعوا أجهزة الإنعاش عنه مع أنهم يتيقنون أنه سيموت، لكنهم عندهم أنه قد مات أصلا قبل ذلك، لكن الموت الذي يسمى موتا بمعنى أنه يورث ويغسل ويكفل لا يزال ها سيكون بعد رفع الأجهزة. فأجاز بعض الفقهاء أن ترفع الأجهزة أجهزة الإنعاش عنه، وكثير من الفقهاء أبى ذلك، قالوا ما قالوا إن هذا ليس بموت، بل هو موت مشكوك فيه، نحن نشك هل هو ميت أو لا. نعم تعطلت وظائف الدماغ، لكن لا تزال روحه بين جنبيه، والموت الحقيقي إنما هو خروج الروح الذي يترتب على خروجها الأحكام. أنتم معي في هذا؟ فإذا ما القول الصحيح وعلى أي قاعدة نبني؟ القول الصحيح هو القول الثاني، وهو أنه أن موت الدماغ ليس بموت على القول الصحيح، هذا هو القول الحق في هذه المسألة والذي لا ينبغي العمل إلا به. والدليل على ذلك أن هذا الرجل حي بيقين، أن هذا الرجل حي بيقين، حياته متيقنة. الأصل فيه الحياة ولا الموت؟ الحياة. طيب والموت شيء طارئ وشككنا فيه، فحينئذ اليقين لا يزول بالشك، فنبقى على أصل حياته ونطرح الشك. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم على أن من شك في موته فينتظر به حتى يتحقق. هذا مثل موت الدماغ، هذا يخرج على ما قاله الفقهاء هنا. ولذلك ذكر العلماء علامات الموت، قالوا انخساف صدغيه وميل قدميه وميل أنفه وبرودة جسده وزرقاق أطرافه يعني عسر حركة مفاصله، ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. لماذا؟ حتى يبين للناس أن من شك في موته فإنه لا يجوز الاستعجال به حتى يتيقن من موته. وقد ثبت طبيا، بل قد ثبت علميا عند الأطباء، أن من الناس من حكم عليه بأنه ميت الدماغ ثم عاد الله له حياة، إما لخطأ في التشخيص الطبي، وإما لكرامة من الله، أو لأن هذا الرجل لم يحل أجله ولا الإجماع. أي نعم. فإذا موت الدماغ ليس بموت على القول الصحيح. لماذا؟ لأن الحياة هي اليقين، وهذا سبب يوجب الشك في موته، وإذا تعارض اليقين والشك فإننا نلغي الشك ونعمل باليقين. ومنها أيضا شك رجل هل صلى الفجر هذا اليوم أو لا، شك رجل هل صلى الفجر هذا اليوم أو لا، فما الجواب أيها الأحباب وكيف يخرج على القاعدة؟ جواب يا جماعة، يصلي ولا ما يصلي؟ اليقين أنه صلى، شك هل صلى أو لا. ايش رايكم يا جماعة؟ ايش تقول عبد المجيد؟ الأصل أنه ما صلى، الأصل أن الصلاة فعل لم يقع من المكلف، هذا هو الأصل، أنه لم يصلي، أنه لم يصلي. فحينئذ نبقى على هذا اليقين ونقول له قم الآن توضأ وصل، لأن الأصل العدم، والأصل هو البقاء على اليقين حتى يرد يقين آخر. ومنها أيضا رجل تيقن النكاح وشك في الطلاق، وهم أصحاب الوساوس الذين يشكون في كل كلمة يخرجونها من ألسنتهم هل هي طلاق أو لا، أو بعض الألفاظ التي تكون كناية في الطلاق ليست صريحة في الطلاق، مثل قوله أنت خلية وأنت برية، احتجبي عني، لا حاجة لي فيك، ونحو تلك الألفاظ التي تكلمنا عنها سابقا في قاعدة النية، كنايات كأنكم تذكرونها. فتلك الألفاظ قد توجب شكا في هل وقع بها الطلاق أو لا. فإذا حصل شك بين النكاح والطلاق فإننا نبقى على يقين النكاح لأنه متيقن والطلاق مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. طيب يا إخواني، صلى إنسان صلاة العصر فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ أقول في هذه المسألة سوف تأتينا قاعدة البناء على غلبة الظن، فهذا الرجل نرده إلى أمرين. إذا كان في نفس الصلاة فإنه يعمل باليقين وهو أنه صلى ثلاثا. نعم. لكن إذا انتهى من العبادة فإن الأصل أنه صلىها كاملة. لا، الشك حصل في أثناء العبادة. السؤال العبادة يعمل باليقين فيه يعمل أنها ويسجد سجود سهو بعد السلام. نعم. لكن قبل ما نرده لليقين نرده إلى شيء آخر سيأتينا الكلام عنه في قاعدة مستقلة، وهو نرده إلى ما يغلب على ظنه. فنقول له أولا، أنت شككت صليت ثلاثا أم أربعا، هل يغلب على يقينك أحد العددين؟ هو ينظر، هو إذا كان يغلب على ظنه أحد العددين فليعمل به، تقبل الله منه ولا شيء عليه. فإن كان يغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع قد تمت صلاته، وإن كان يغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بركعة. فإذا أول شيء نرده إلى غلبة الظن، فإذا كان عنده غلبة ظن فليعمل بها، لكن إن قال ليس عندي غلبة ظن فحينئذ نرده إلى ما قلت وهو العمل بالأقل دائما. ولذلك يا إخواني تذكرون في دورة الحج أننا ذكرنا قاعدة، كل عبادة يطلب فيها العدد، كل عبادة يطلب فيها العدد إن حصل الشك فيها ها فيبني على غلبة ظنه إن وجد، وإلا فعلى الأقل دائما ها، مثل الطواف والسعي ورمي الجمرات وأعداد الصلوات، هذه كلها عبادات يطلب فيها أعداد معينة، فإذا حصل الشك يا أحبابي في هذا العدد فإننا نرده إلى إيش؟ إلى أمرين، أولا نرده إلى ما يغلب على ظنه، فإن عمل بما يغلب على ظنه فهذا خارج من القاعدة ليس فرعا في القاعدة، لكن إذا لم تكن عنده غلبة ظن فإننا نرده إلى الأقل دائما. لماذا؟ لأن الأقل هو المتيقن والزائد هو المشكوك فيه، هو شك صلى ثلاثا أم أربعا، هل الشك حصل في الثلاث ولا في الرابعة الزائدة؟ فإن لم يكن عنده غلبة ظن فليطرح الزائد لأنه مشكوك فيه، وليعمل بالأقل لأنه المتيقن واليقين لا يزول بالشك. ومثل ذلك رجل طاف وشك هل طاف سبعا أو ستا، من يجيب يا جماعة؟ قبل ما نرد لليقين نرد لشيء، أول شيء إذا كان عنده غلبة أحسنت، إذا كان عنده غلبة ظن فيعمل بها. طيب وإن لم يكن عنده غلبة ظن نبني على الأقل دائما وهو ست ولا سبع؟ أكيد الأقل ست، نعم يبني على الأقل، لأن السابع الشوط السابع هذا مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. طيب واحد ثاني هذا عاد مسألة ثانية، شوف يا شيخ، سجود البناء على غلبة الظن بعد السلام، وفي البناء على اليقين قبل السلام، لا بد من السجود في الحالتين، هذه ذكرناها في تحقيق ضوابط سجود السهو. ومنها أيضا أيها الأحباب إذا تكلم السيد بكلمة شك هل حصل بها عتق عبد من عبيده أو لا، إذا تكلم السيد مع عبده بكلمة وشك هل هذه الكلمة مما يحصل بها العتق أو لا، مثلا كقوله اذهب لوجه الله، اذهب لوجه الله، ثم هو لم يقصد هو العتق، وهذا ليس نصا صريحا في قوله اعتقتك، وإنما هي كناية، فشك هل حصل به بهذه اللفظة عتق عبده أو لا، فما الجواب أيها الأحباب ولماذا؟ يا واضح خلاص ما يحتاج، الجواب ما هو؟ هل يعتق العبد بهذه اللفظة أو لا يعتق ولماذا؟ عبد المجيد لا يعتق العبد، يبقى في رقه، لماذا؟ لأن الرق هو اليقين والعتق أمر مشكوك فيه، وإذا تعارض اليقين والشك ماذا نفعل؟ اطرح الشك والبيع النقيب. طيب مسألة، ما الحكم يا عبد الرؤوف إذا سافر الإنسان مسافة ثم شك هل هذه المسافة مما يجيز القصر أو لا يجيز القصر، يعني هو شك هل هذه المسافة هل قطعت مسافة يجوز لي فيها أن أقصر، أو هل هذا السفر يجوز لي فيه أن أقصر أو لا، يعني هل هو المسافة المقررة، فما الجواب؟ الجواب أنه لا يقصر، وهذا هو القول الصحيح. لما؟ عبد الرؤوف لا التعليل بس، الجواب صحيح بس التعليل عليل، ما يغلب على الظن، لا تترك غلبة الظن الآن، هذه ليس عبادة يطلب فيها العدد. الجواب صح أنه لا يقصر، كلام طيب، ولكن لما؟ لأن اليقين إيش؟ ما اليقين والمشكوك فيه الآن؟ اسمحوا لعبد الرؤوف خلها، إن المشكوك فيه مسافة القصر هل هي سبب يجيز القصر أو لا؟ طيب لا يقصر لماذا؟ اسمح لي أنتقل عنك؟ أي نعم، شو يقول عبد سلمان؟ يعني يبغى سمكرة شوي بس لا صح، هتقول عبد يا اسمك إيه؟ سيدي الله فيكم أنتم يا جماعة، هل اليقين في الإنسان القصر ولا الإتمام؟ قضينا، فهو شك في السبب الذي يجيز له القصر. طيب إذا شككت هل تقصر الصلاة أو لا، فترجع إلى أي شيء؟ لليقين، وهو وجوب إتمام الصلاة، فالشك ليس في نعم هو الشك حصل في المسافة، لكن الشك أيضا هل هذه الصلاة التي سوف تصليها تامة لأنك لا تزال مقيما، أو مقصورة لأنك دخلت في حد السفر؟ فإذا تعرض عندك الإتمام والقصر، تعرض عندك السبب الذي يجيز الإتمام والقصر، فحينئذ تبقى على الأصل وهو وجوب الإتمام ولا القصر؟ وجوب الإتمام. واضح هذه؟ وجوب أنا أظن أنك سوف تريد أن تقول هذا، لكن خانك التعبير، تعبير خائن، ما أدري عنها، هذه ما أحتاج شرحت لك سابقا هذه. طيب، لو ومن الفروع أيضا المتقاربة عند العلماء رحمهم الله في خلاف أهل العلم، نجد أن بعض أهل العلم ينقل عنه عدة أقوال، نحن نعرف أول أقواله منها، نحن نعرف أول أقواله منها، لكن إذا أردنا أن نقيد قوله في الأمة فنحن أحيانا نشك، هل هو لا يزال باقيا على قوله الذي علمناه عنه، أم أن اجتهاده تغير إلى شيء آخر؟ فأي الأقوال يجوز نسبته له؟ نعم يا شيخ فهد، لا شك أنه الثابت الأول، لأنه هو القول الذي نتيقن أنه قوله، وأما ما عداه من المنقولات عنه التي توجب الشك في إلغاء هذا القول فإنها لا ينظر لها في صدر ولا ورد، بل نبقى على هذا القول الأول الذي علمناه وسمعناه عنه، علمناه وسمعناه منه. طيب، ومنها أيضا الشك في الرضاع، الشك في عدد الرضاع، أنتم تعرفون أن الرضاع لا يوجب المحرمية إلا بكم شرط؟ ها، بشرطين. الشرط الأول أن تكون عدد الرضعات 5، أن تكون عدد الرضعات 5، إيه نعم. والشرط الثاني أن يكون في الحولين، يعني قبل الفطام، فإذا تحقق هذان الشرطان ثبتت المحرمية. طيب، جاءت امرأة لك يا عبد الله وقالت أنا أذكر أني أرضعتك، خذيتك من أمك في جلسة من الجلسات وأرضعتك، وكانت امرأة يعني سمينة شوي، تقول أني أرضعتك ولكني ما أدري هل هي 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ولا لا، هي مرضعك يقينا، فهل تثبت المحرمية ولا ما تثبت المحرمية في هذا الرضاع المشكوك فيه؟ نعم، الأصل عدم ثبوت المحرمية وأنها لا تزال أجنبية عنك، هذا هو المتيقن ولا لا؟ أنها امرأة أجنبية عنك، لا تحل لك، لا يحل لك أن تسافر، يعني لا تكون محرما لها. وأنتم تعرفون أن الرضاعة إنما يثبت المحرمية فقط، وأما ما لا يثبت التوارث ولا وجوب صلة الأرحام، أمك في الرضاع لا يجبك، لا يلزمك أن تزورها، ليست صلة رحم، إذا قطعتها لا تكون عادا من قاطع الرحم لأنها ليست من رحمك، ولا توارث بينكما أيضا. لكن ينبغي الإنسان عند أن من باب الوفاء ومن باب كمال الأخلاق والرعاية أن يزور أقاربه في الرضاع، والشاهد أن الأصل أنها أجنبية عنك، فنبقى على هذا الأصل حتى يرد لنا السبب الذي يبعد هذه الأجنبية عنك ويدخلها في عداد المحرميات، في عداد محارمك بيقين. لكن أما الرضاع المشكوك فيه في عدده أو في زمنه فإننا نبقى على الأصل وهو أنها أجنبية عنك، لأن اليقين لا يزول بالشك، بأن اليقين لا يزول بالشك. لكنها ليست عبادة، هي القاعدة ما تأتينا إلا في العبادات التي يطلب فيها العدد، لكن هذه ليست بالرضاعة أصلا، ليس بعبادة، فلا يدخل معنا في القاعدة. ومنها أيضا ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة بمجرد الشك في دخول وقتها، بل لا بد أن يتيقن دخول وقت الصلاة تيقنا لا شك فيه. يعني لو أن الإنسان في يوم غائم شك هل غربت الشمس فيصلي المغرب أو لا، فلا يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب بمجرد هذا الشك، بل لا بد أن يتيقن أن الشمس غربت، إما بالنظر إلى الساعة في وقت تغرب فيه الشمس غالبا، وإما بمجيء الليل مجيئا يعلم معه يقينا أن الليل قد أقبل وأن الشمس قد غابت. وأما الدخول في وقت الصلاة بمجرد الشكوك والأوهام فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ولا يجوز له الدخول في الصلاة إيش إلا بالعلم بيقين دخول الوقت. يعني ومما نص عليه الفقهاء أيضا في هذه القاعدة لو أن الإنسان وطئ روثة، والروث هو رديع ذي الحافر، ما يخرج من الإنسان لا يسمى روث، لا يسمى غائط، وأما ما يخرج من البهيمة ذات الحوافر الأربع فيسمى روث. فإذا الروث هو رديع ذي الحافر. ماشي، لو أنك وطئت روثة ثم شككت، هل هي من الروث النجس أو الروث الطاهر؟ لأنتم تعرفون أن تقرر عندنا قاعدة ذكرناها في شرح كتاب الطهارة، أن ما كان مأكول اللحم فروثه وبوله طهر، وما كان غير مأكول اللحم. طيب أنت الآن وطئت روثة ولا تدري عن حقيقة الحيوان الذي خرجت منه هذه الروث، أهي من الحيوان المأكول فتكون طاهرة أم من الحيوان النجس فتكون نجسة؟ وعلى ذلك يعني يختلف عملك، إن كانت طاهرة فالأمر فيها سهل، لكن إن كانت نجسة فلا بد من مسح النعلي قبل الصلاة فيهما. فماذا تقولون أيها الأحباب، ولماذا؟ ما الجواب عبد المجيد؟ حسب المكان اللي وطئ فيه الروثة، هذه حلوة بس لم يقل بها أحد من العلماء فيما أعلم يعني، لكن لعنا نقيد قولا ثاني. قد تعرف بالشكل يقعد عاد يعني. بس ده واطيها واطيها في النعلة لازقة. لا لا فيه الجواب سهل، الجواب سهل، بس أنا تعجبني محاولاتكم، محاولة طيبة ترى، وهذه المحاولات وإن كانت في بعضها خاطئة في بداياتها خاطئة، لكن اعلم أنها ستكون يوما من الأيام موافقة مع الصواب، موافقة للصواب دائما بإذن الله. نعم يا أخوي عبد الرؤوف. يمنع الأصل وصف الأشياء الضرورية إلا ما حصل، وهذا هو الصحيح، أحسنت، هذا هو الصحيح، يبني على الأصل في الأشياء بل في الأرواث، ليس في الأشياء يا عبد الرؤوف فقط بل في الأرواث، الأصل في الأرواث الطهورية وللنجاس الطهورية لأنها شيء من الأشياء، والأصل في الأشياء الطهر. فإذا وطئت على روثة ثم شككتها هل هي طاهرة أو نجسة، فإنك تبني على اليقين في هذا الباب وهو باب الأرواث، والأصل في هذا الباب الطهارة، المتيقن أن كل روثة فهي طاهرة، إلا إذا علمت يقينا أن تلك الروثة التي وطئتها كانت روثة كلب أو روثة حمار أو نحوها من الأرواث النجسة. طيب ومما يفصل ما فيه أي شيء، هذه قاعدة ما تختل عندك أبدا، مأكول اللحم طاهر نجس، لا لا البول والروث يتبع اللحم ما يتبع، لا يتبع السؤر، البول والروث يتبع حكم اللحم، العرق والسؤر يتبع حكم الذات، ما كان أعلى فيتبع الأعلى وما كان أسفل فيتبع الأسفل، يعني أن العرق والدمع والريق وهذه الأشياء تتبع إيش؟ الأعلى وهي ذات الإنسان، يعني أن ما كانت ذاته طاهرة فإنه فإن ريقه يعني جميع مفرزاته العلوية تتبع ذاته، خذها عندك هذه ترى بالاستقراء، الدمع يتبع الذات لأنه شيء علوي، السؤر يتبع الذات لأنه شيء علوي، المخاط البصاق النخامة كل هذه الأشياء تتبع الذات ما لها دخل في اللحم، فالعلوي المفرزات العلوية تتبع الذات، طيب المفرزات السفلية تتبع اللحم وهكذا، وإلا في مني الآدمي، إلا في مني الآدمي هذا مستثنى بالدليل، مفرز سفلي لكنه طاهر مع أن لحم الآدمي غير مأكول، لكن على كل حال هذه التفصيلات تجدونها في كتاب الطهارة في كتابي فقه الدليل والتعليل والتأصيل، واضح؟ فإذا نحن الآن نتكلم عن أي شيء مفرز سفلي وهو البول والغائط، طيب هذا يكون تابعا للحم، فما كان لحمه طاهر فإن بوله وروثه طاهر، ما كان إيش؟ فما كان مأكولا فروثه وبوله طاهر، وغير المأكول روثه وبوله نجس. إيه الناقة طاهرة أصلا، أي الناقة طاهرة أصلا في ذاتها وروثها وبولها، ما في مشكلة تصلي أبدا لأن الأصل الطهارة أبدا، هذه قاعدة يا إخوان ما تختل عندكم، اليقين لا يزول بالشك، فما كان الأصل فيه الطهارة فنبقى على هذا اليقين حتى يرد يقين النجاسة، وما كان الأصل فيه النجاسة فنبقى على يقين النجاسة حتى يرد يقين طار. أنت عندك يقين وعندك شك، ما يحتاج يمي بصناعة صاروخ ولا صناعة ساعات ولا شيء، بسيط، أمر بسيط جدا ليس دقيق، يعني يحتاج إلى تكلف في الفهم. عندك يقين وعندك شك، الشك قل له السلام عليكم لن أعمل بك أبدا، وإنما أعمل باليقين. فيها كل فهي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك، هذا من تيسير الشريعة. ومنها أيضا أيها الأحباب ما قرره الفقهاء في باب أوان الكفار وثيابهم، والمقصود ليس الأوان التي صنعوها وإنما الأوان والثياب التي استعملوها. أما ما يأتينا من عندهم من الثياب والأواني الجديد ما بعد لبس أحد، هذا ما في كلام، الأصل فيه الطهارة، لكن الخلاف بين أهل العلم في الأواني والثياب التي استخدموها، طبخوا فيها أو لبسوها، فما القول فيها؟ اسمعوا هذا السبر والتقسيم، لا يخلو ثياب الكفار وأوانيهم لا تخلو من ثلاثة أقسام، لا تخلو من ثلاثة أقسام، ثياب وأواني علمنا يقينا أنها طاهرة، يقينا أنها طاهرة، ما في شك طارئ عليهم، هي طاهرة بيقين، فالمعتمد أنه إيش؟ طاهرة خلص، فيجوز لنا استعمالها من غير غسلها. عليكم السلام ورحمة. هل هذا يدخل معنا في القاعدة ذي؟ ما يدخل معنا في القاعدة. القسم الثاني عكس الأول، أواني وثياب تيقنا أنها نجسة، نرى النجاسة قدامنا الآن فيها، نرى نجاسة الكافر في الطعام وال في الآنية وفي الثياب، النجاسة قدامنا متيقنة، ما يحتاج أحد يعني ما في قضية شك. فماذا نفعل بها؟ لا يجوز للمسلم استعمالها إلا بعد رحضها بالماء وغسلها جيدا حتى تذهب عنها عين النجاسة. هل هذا يدخل معنا فيها القاعدة؟ لأن هذه القاعدة في شيء يتجاذبه يقين وشك، لكن الفرع الأول ليس فيه شك النجاسة، والفرع الثاني ليس فيه شك الطهارة. طيب القسم الثالث من يأتي به؟ ها الأواني والثياب التي استخدموها. إيوه ثم ها يا لا ربك عليه عاد سنك رايق عليه اترك هذه خلصنا ما كان فيه الأصل الطهارة ما كان تيقن طهارته أو تيقن النجاسة انتهى بقي القسم الثالث ما هو بس خلاص ثياب لم نتيقن طهارتها ولا نجاستها وأواني لم نتيقن طهارتها ولا نجاستها ف الطهارة في هذه الأمور 50% والشك في النجاسة وأظهر 50% فهذا الأمر مشكوك فيه فماذا نفعل في هذه الحال؟ هذا الفرع هو الذي يدخل معنا فماذا نفعل فيه ولماذا؟ ها؟ الأصل أننا نغسلها لأن يعني الأصل أننا نغسلها وجوبا ولا احتياطا؟ يلا الخير يلا الخير شلون وجوبا؟ روى الإمام أحمد وأبو داود في سننهما من حديث جابر قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من أنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم ما أحد غسلها من اللي قال لك غسلها الحديث ما قال غسلها أدري حديث أبي ثعلب أتركه لا معذرة فايش رايكم فيه أنا بعد طبيت فيكم واحدة بواحدة أنت جدك طاب فيه وأعطيتك لا أنزح معك لا الله يغفر لك لا نمت نمزح البطارية ضعيفة ليش رسل لا رسل التوصيلة رسها ايه شغلها رسها ما شغلتها لا رسل ايه هي خلاص اشتغلت لا ما اشتغلت مشغلها من الجدار انت اليقين انك مشغله ولا مطفيه مطفيه تبين سعدان شغله ولا شوي طيب وش نقول فهذا هو القول الصحيح عندك نعم وهو القول الحق في هذه المساله وهي ان ما شككنا فيه من اواني الكفار وثيابهم فانه يجوز لنا ان نستعمله من غير غسل لان الاصل في الثياب والاواني الطهاره لكن نغسله لو غسلناها احتياطا فطيب طيب ليش هذا التفصيل لماذا هذا التفصيل؟ نقول هذا التفصيل لأن هناك أحاديث وردت في المسألة شبه متعارضة فنحمل كل حديث منها على حالة من أحوال أواني الكفار وثيابه فعندنا حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستمتع بأنية المشركين وأسقيتهم فلا يعيب ذلك عليهم وعندنا حديث الإمام أحمد أن يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. وعندنا إجماع العلماء في قول الله جل في حل ذبائح الكفار وطعامهم، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإنما يقدم طعامهم في أوانيهم، ولم يأمرنا الله جل وعلا به. فهذه تدل على جواز استعمالها من غير غسل. طيب نحمله على الآنية إيش التي تيقنا طهارتها. طيب وعندنا حديث آخر يأمر بغسله، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. فقد أمر بغسلها، والأمر يقتضي الوجوب. هذا محمول على أي شيء؟ على ما تيقن نجاسته، بدليل رواية الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، وإنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون الخمر. هذا يقين الآن، عندنا يقين النجاسة الآن. فبقيت عندنا حالة، فإذا لا تعرض بين الأدلة على هذا التفصيل، كنت نعمل بكل دليل ورد في المسألة. بقي عندنا حالة المتوسطة بينهما، وهي الأواني والثياب التي شككنا فيها. فحينئذ إذا صار عندنا شك، فنرد الأمر مباشرة إلى أصله المتيقن فيه، وهو أن الأصل في الآنية ما هي؟ الطهارة. والأصل في الثياب، فإذا لو استخدمناها مع الشك في نجاستها من غير غسل، هل نأثم ولا ما نأثم؟ لكن الأحوط والأجمل والأحسن أن نغسلها احتياطا. فإذا قضية الغسل، غسلها في المشكوك فيه، قضية احتياطية، ليست قضية يأثم من خالف فيها. ومنها أيضا أيها الأحباب ما قرره الفقهاء في الصلاة خلف المبتدع المشكوك في كفره ببدعته. هل يجوز لك أن تصلي خلف المبتدع؟ الأصل أنه كلما كان إمام الصلاة أتقى وأورع وألصق بالصفات المعتبرة شرعا، كلما كانت الإمامة أكمل والصلاة أعظم وأفضل. لكن لو أنك ابتليت بإمام مبتدع، فهل تصلي خلفه أو لا؟ نقول لك أن تصلي خلفه، لكن هل إذا شككت في بدعته التي يفعلها، هل هي تخرجه من الدين أو لا؟ ها يا جماعة، فما حكم صلاتك خلفه؟ نقول صلاتك خلفه صحيحة ولا يلزمك إعادتها. لماذا؟ لأن بدعته حصل فيها الشك عندك، هل يحصل بها الكفر أو لا يحصل، والأصل بقاؤه في دائرة الإسلام، ولا نخرجه عن دائرة الإسلام بمجرد الشك في بدعته. ومنها أيضا شوي بس، من قام من النوم فرأى بللا في ثيابه، فنقول لا يخلو، إن تيقن أن هذا البلل مني فالواجب عليه أن يغتسل، وإن لم يذكر أنه قد احتلم، لأن العبرة بوجود الماء. لا نرد النائم إلى ما كان يغلب على ظني حال نومه لارتفاع الشعور عنه، ومن أحيل على غير مليء فلا يحتل. وإن تيقن أنه مجرد عرق بين فخذيه أو ماء قد نام عليه، فنقول لا يجب عليك الغسل. لكن المشكلة الآن إيش؟ إذا حصل الشك في هذه البلة، ما هي؟ إذا حصل الشك في هذه البلة فماذا نفعل؟ هل يصلي في هذا الثوب ولا ما يصلي الآن في هذه؟ ها إيش تقول يا شيخ فهد؟ يصلي فيه، لماذا؟ نعم، لأن الأصل في هذا الثوب الطهارة، وتلك البقعة التي وقعت عليه ليست بقعة متيقن أنها نجسة، يعني أنها مذي أو بول، هذا غير متيقن. فحيث لا يقين فنرجع إلى الأصل المتقرر في هذا الباب، وهو أنه طاهر. طيب مسألة يا جماعة، ما الحق؟ بس ما تيقن أنه بول الآن، بس خرج من تحت، قد يكون عرقا. بعض الناس ما شاء الله متسع الأفخاذ، ها، ما إن يقع بينهما شيء إلا ويبتل. لا، إذا تيقن أنه مفرز سفلي فهذا نجس، ما في كلام. لا، عرق، هذا العرق يتبع الذات دائما، عرق الإنسان يتبع ذاته، العرق يتبع الذات، حتى يعني الغالب أن العرق يخرج من رأس الإنسان ومن جزئه العلوي، لكن قد يعرق الإنسان إذا اشتد جهده يعرق جزءه السفلي. فلا نقول العرق إذا كان جزءا علويا فيكون طاهرا، وإذا لا، العرق كله يتبع الذات، العرق علويه وسفليه يتبع الذات، لكن العلماء قالوا انه مفرز علوي لان الغالب ان اول ما يعرق من الانسان راسه، واما ما عداه فهو تابع لعرق الراس. طيب مساله اسم هنا، ومن مسائل هذا الباب اظنكم فهمتم القاعده ان نتعداها، لكن تمرين التخريج. طيب تمرين التخريج. طيب طيب ما القول يا سعيد لو جاءك رجلان احدهما يقول ان هذا التغير الواقع في الماء انما هو من كلب بال فيه، كلب قليل ادب مر على المستنقع وبال فيه، ها، وجاءك رجل اخر قال لا لا لا ابدا ما عندك خبر، انا شايف سبب تغيره، واحد جاء وكب عصير فيه، تعرض عندك الخبران، احدهما يخبرك بسبب يوجب تنجيس الماء وهو عدل ثقه، والثاني عدل ثقه يخبرك بسبب لا يوجب تنجيس الماء. تتركهم اثنينهم، تتركهم اثنينهم، ليه وين انت رحته؟ ليش خبرك عدل ثق؟ لو ما جاك الثاني كان يجب عليك ان تعمل بخبره، لو ما جاك الثاني وعرض خبره كان يجب عليك ان تعمل بخبره وجوبا شرعا ان تعمل بخبره، الا اذا كان عندك يقين اخر عاد هذا امر اخر. شوي تسمح لي، ها، لهم تعارض كلامهم مختلف وتعارض الاثنين هذول. نعم كلامهم متعارض ما في شك، هذا هو القول الصحيح، ولكن العلماء رحمهم الله انسم اذا توارد امران يعني خبر متنافي احدهما يثبت والاخر ينفي نعمل بالاثبات، لان الذي نفى لا يعلم، يعني لا يعلم يعني مثلا المهم ان نعمل بالاثبات الاثنان، فهذا راى من يسكب ماء وهذا راى الكلب اذا اكبر فنعمل بالاثنين فيكون الكلب بقوله نجس، فنعمل بقولين اثنين، إنه واحد رأى الماء رأى العصير والآخر رأى الكلب يبول، يعني نعمل بالقولين الاثنين كله. طيب كيف نعرف أن العمل بقول من قال بأن الكلب بال أنه خلاص لا يجوز لنا قربان هذا الماء، طيب كيف نعمل بصاحب العصير؟ كيف نعمل قوله؟ كيف نعمل قوله؟ نعود نتوضأ؟ نستعمل الماء يعني؟ لا ما نستعمل الماء، لا خلاص. في عصير وفي بول كلب في الماء الاثنين. خلاص. الاثنين كلهم. اي موجودين الاثنين، هذا رأى واحد يكب عصير، وهذا واحد شاف أكرمكم الله كلب يبول. يعني الإثبات يعمل به أول قبل النفي. لكن التغير واحد وهما ينسبان هذا التغير إلى سببين مختلفين. أنت لم ترى فيه أثر بول الكلب وأثر عصير. وإنما رأيت فيه أثرا واحدا يحمل صفات واحدة، فهذا العدل يقول إن هذا التغير الموجود هذا الأثر الموجود من بول الكلب، والثاني يقول لا ليس من هذا التغير الموجود، هو ليس تغيران بحيث أننا نحمل كل خبر منهما على تغيره الخاص، لكن هذا الماء متغير تغير واحد. لا تجي، ليش ما تجي؟ لا لا تسلب يسار جاي يصير بولها أصفر شوي، وعصر الليمون يصير أصفر شوي، فيمكن وكلهم ثقة. هذا عامل، هذا عامل المحطة وثقة هندي، وهذا عامل البقالة يقول مر كلنا شايفين، هذا واحد مر وكب عصير فيه، والثاني يقول لا أبدا. تغيرت غيرت قولك. على كل حال حتى لا نطيل، يقول العلماء إذا تعارضت البينات وتساقطت، إذا تعارضت الشهادات والبينات، عندكم قاعدة تقول إذا تعارضت البينات والشهادات تساقطت، فكل واحد منهم عنده بينة وشهادة، فشهادته على الماء بأنه نجس وبينته أنه رأى الكلب، فإذا بينته ترجع إلى أمر مرئي. طيب والثاني عنده شهادة وهو أن هذا الماء طاهر، طيب وبينته أن التغير ليس عن نجاسة وإنما عن عصير أريق، فهما بينتان تعارضتا وشهادتان تناقضتا، وتعارض البينات والشهادات يوجب تساقطها، فوجود خبرهما المتعارضين كعدمهما، لا تعمل بأي واحد منهما واتركهما وأقف سمعك عنهما واستعمل هذا الماء، لأن خبرهما هذا يوجب الشك فيما الأصل فيه الطهارة، يوجب الشك فيما الأصل فيه الطهارة. طيب، ومن المسائل أيضا ما قرره الفقهاء في باب الحيض أكرمكم الله، فيما لو أن دما خرج من، لو أن امرأة خرج منها دم ثم شكت هل هذا الدم هو دم الحيض أو دم نزيف واستحاضة، فماذا تقولون لها؟ بارك الله فيكم، ولماذا شكت هذه المرأة في الدم الذي رأته في ثيابها، هل هو دم حيض ولا دم استحاضة؟ ما جاوب إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر. عبد المجيد خلنا يشاركونا، إن كان في زمن الدورة فاليقين أنه من الدم، وإن لم يكن في زمنها اليقين أنها دم غير دم أنا شكت فيه، واليقين طهارة. طيب زمن العادة، زمن العادة يعني ألا يأتي، ألا يمكن أن يأتي الحيض بعد رؤية الطهر بعدة أيام في غير زمنها المعتاد من المرأة؟ قد يأتي. إذن أنت أحلتها على أمر إيه؟ غير مضمون يعني. قد يأتي في امرأة ما تحيض في السنة إلا شهرا واحدا، يعني لك 11 شهرا طاهرة وبس هذا الشهر. وفي بعض النساء تحيض في الشهر مرتين، لكن الغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة. وقد حصلت في عهد علي بن أبي طالب أن امرأة طلقت فجاءت بعد شهر تدعي أنها حاضت ثلاثة حيض، يعني خرجت خلص ثلاثة قروء، والقروء هو الحيض. فقال علي لشريح اقضي فيها يا شريح، فقال شريح إن جاءت ببطانة صادقة ثقة عدل من أهلها تثبت ذلك قبلنا خبرها، يعني أنهم أمكن. فقال علي قالوا وهي جيد بالفارسية، أو أحسنت بالفارسية. فعلي بن أبي طالب وهو مذهب جمع من الصحابة أن المرأة قد تخرج بعد طلاقها في شهر واحد، أنها إذا حاضت، بل يقول الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، فالأمر متيقن يعني ممكن يعني. فما هو الجواب الصحيح في هذه المسألة؟ الحائض طاهر إن شاء الله، الحائض طاهر، بس أنا شك في هالدم يعني. الأصل في كل دم تراه المرأة أنه حيض، يعني ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تجلس عن الصوم والصلاة وعن مجامعة زوجها، أو عن جماع زوجها لها، عن جماع زوجها لها. لماذا؟ خذوا قاعدة جماعة، الأصل أن كل دم تراه المرأة فهو حيض، ولا يجوز الخروج في نوع من أنواع الدماء عن هذا الأصل المتيقن شرعا إلا إذا جاءنا يقين يثبت أنه ليس دم حيض. ولذلك من باب التوضيح لكم قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى الدماء التي تخرج من المرأة إلى كم قسم؟ خمسة أقسام، إلى أصل وفروع. دم تتيقن أنه حيض فهذا تعمل بأحكام الحيض فيه. اثنين، دم تتيقن جزما أنه استحاضة نزيف يعني فهذا تعمل بأحكام الاستحاضة فيه. ثالث، دم يحتمل الأمرين لكن يغلب على الظن أنه حيض فهنا تعمل بأحكام الحيض فيه. من يأتي بالرابع؟ دم يحتمل الأمرين ولكن يغلب على الظن أنه استحاضة فهذا تعمل بأحكام. طيب القسم الخامس ما هو؟ تساوى الاحتمالان فلا ندري أهو دم حيض أو دم استحاضة، فهنا تأتينا هذه. فإذا هذه القاعدة ليست في القسم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع، وإنما في القسم الخامس وهو الدم الذي شكت المرأة فيه هل هو دم حيض أو دم استحاضة، فإننا نقول لها نرتب عليك أحكام الحيض لأن الأصل المتيقن في كل دم يخرج من المرأة أنه دم حيض. لكن بسألكم سؤال، اللي بيجاوب عليه فعلا بطل وذكي وكلكم كذلك إن شاء الله، لماذا جعلتم الأصل هو الحيض؟ لماذا لا نقول الأصل هو الاستحاضة؟ لماذا قررنا أن الأصل في المرأة في الدم الذي تراه المرأة أنه دم حيض؟ لو رفعت اليمين. طيب، ها هذا هو الصحيح، أن دم الحيض دم، أن دم الحيض دم يخرج على وجه الصحة ولا على وجه المرض؟ طيب ودم الاستحاضة دم يخرج على وجه الصحة ولا المرض؟ والأصل في الإنسان أن يكون صحيحا أو عليلا. إذن اعتمدنا دم الحيض لأنه هو الدم الذي يخرج حال الصحة، لأن الصحة هي الأصل في الإنسان. قصدك الوقت الزمني؟ كله الاستحاضة والحيض يخرجان من الرحم. والله ما أدري، لكن أنا أشوف أن العلماء يضبطون بهذا الأصل. لكن في كتاب ألفه واحد من الشيخ، وهو كتاب طيب، اسمه أثر التقنية الفقهية في الفروع الفقهية، أثر التقنية الحديثة، أثر التقنية الطبية الحديثة في الفروع الفقهية. بس أنا ما أشوف أن هذا الكتاب لا ينبغي اعتماده وإلغاء ما قرره الفقهاء رحمهم الله، لأن هذه التقنية قد تفقد. الآن لو شكت المرأة هل الذي يخرج منها دم حيض أو استحاضة، فخمس دقائق عند الطبيبة تجري لها تحليلا يسيرا في تلك التقنية الحديثة فتعرف. ما نحتاج أن ننظر إلى صفات دم الحيض ولا دم الاستحاضة ولا يا جماعة. إيه؟ أنا قصدي إنها أن تيسير الشارع ها يبقى الناس عليه، مثل تحديد جهة القبلة. الآن ألم تكتشف أجهزة تحدد لك عين الكعبة بحيث أنك لو ذهبت في خط مستقيم لضربت في جدار الكعبة؟ ها يسمون هذا الجهاز وش اسمه؟ جارمن هذا ها. لكن أنا أقول الآفاق قبلته ما بين الجهتين، لا تشدد على الناس، لأن هذه الأشياء تخطئ، والشيء الثاني قد تفسد وتعتل وتذهب تلك التقنية. فلا ينبغي ربط الناس وتضييق الرخصة، هذه رخصة رخص الله بها على عباده، فلا ينبغي تضييق الأمر عليهم. لا لا، انحراف يخرجه عن جهة، إذا خلاص عن عين الكعبة لا، الأمر فيها سهل. وشنا فيها يا جماعة؟ في الدم الذي يخرج من المرأة الذنجة، تفضل. فإذا القول الصحيح أن المرأة، في حد ما تقوم، أن المرأة إذا شكت في هذا الدم الذي خرج منها هو دم حيض أو دم استحاضة، فالأصل أنها تبقى على أنه حيض حتى يرد ما يخرجه عن بابه بيقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، ومن الفروع المخرجة على هذه القاعدة الطيبة أيضا ما نص عليه الفقهاء في اللحوم المستوردة من بلاد الكفر، فنقول القول الصحيح أن هذه اللحوم التي تأتينا من بلاد يدين أهلها بدين أهل الكتاب، هذا شرط مهم، يدين أهلها بدين أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فإنه حلال أكلها إلا ما علمنا فيه عينا ويقينا غير هذا. فإذا علمنا في نوع من هذه الدجاجة أو هذا اللحم أنه مذبوح على غير الطريقة المقررة شرعا فإننا نعطيه حكما خاصا، لكن لا نلغي ما قبله وما بعده من الذبائح أو في غيره من المصانع التي لم نتيقن سبب الحرمة فيها. وهذا هو الذي لا يسع الناس في هذا الزمان العمل بغيره. فذبائح أهل الكتاب حلال بيقين، فهي حلال بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء فإذا يقينها عفوا حلال، حلها متيقن. فاليقين هو حل طعام أهل الكتاب بالنص، وهذا اليقين لا يجوز إزالته بمجرد الشكوك والأوهام والأخبار التي تأتي من هنا وهناك، لا سيما وأنتم تعرفون أن كثيرا من الشركات والمصانع تتنافس في مثلها بث تلك الشبه والإفك على بعض حتى تلغي تعامل الناس معها. يعني مثل بعض البسكويتات أو بعض المشروبات، ربما بعض الشركات تبث على هذه الشركة أن فيه مواد مسرطنة وأن فيه، وإنما هي أخبار وإفك وكذب يراد بها صرف أنظار الناس عن هذه السلع المعينة حتى يتحرر المقام له أو ينفرد بالناس. فإذا مجرد الشكوك والأوهام الطارئة على بعض اللحوم المستوردة لا يجوز اعتماده حكما شرعيا في تحريم تلك اللحوم المتيقن حلها بالنص، وهذا هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة. وأما البلاد اللادينية أو التي تدين بدين غير دين أهل الكتاب كالبلاد المجوسية والوثنية وغيرها من البلاد، فهذه اللحوم فيها أصلا الأصل فيما يأتينا من اللحوم أنه حرام، أنها حرام، ولكن نتكلم عن البلاد، اللحوم المستوردة من البلاد التي يجوز أكل لحوم أهلها، أكل ما ذبحه أهلها. ومن الفروع أيضا أيها الأحباب أن من توضأ ثم أحس بقطرة بول نزلت منه، أن من توضأ ثم أحس بقطرة بول نزلت منه. فإن كان هذا الأمر مجرد وهم ووسوسة فإنه لا ينبغي أن نلتفت إليه البتة. وأما إن كان حقيقة، إن كان حقيقة ما عاد فيه، يعني يرى أن البلة قد خرجت حتى من دون سراويله، هذا واضح يعني، فإذا كانت حقيقة فهي من جملة نواقض الوضوء. ولا ينبغي للمرء في الحقيقة أيها الأحباب أن يكثر من التفقد والالتفات، أن يكثر من التفقد والالتفات، لأن هذا يفتح عليه كما ذكرت لكم في بداية الدرس بابا عظيما اسمه باب الوساوس. فالأصل الطهارة، فتبقى على هذا الأصل حتى تتيقن الحدث بيقين، ولذلك قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومنها أيضا ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الصلاة على بقعة مشكوك في نجاستها. لو أن امرأة صلت في بيت ثم شكت مع كثرة بول صغيرها في هذه الدار، ثم شكت في تلك البقعة التي صلت فيها طبعا من غير حائل بينه وبين فرشة البيت، هل هذه البقعة مما بال فيه ذلك الصبي أو لا؟ فماذا نقول أيها الأحباب؟ ولماذا لا جرم أنكم لا جرم أن صلاتها إن شاء الله صحيحة ما لم تتيقن أنها صلت على موضع النجس؟ فلماذا؟ لأن الأصل في هذه الفرش الطهارة، الطهارة. ومنها أيضا أيها الأحباب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في البيرة المستجلبة إلى المملكة العربية السعودية، فقد اختلف أهل العلم فيها من المعاصرين. قول الصحيح اللها ولا حرج فيها، لأنها نوع من الطعام والشراب، لأنها نوع من الأشربة، والمتقرر أن الأشربة حلال ما لم تكن، ما لم يثبت بتحريمها نص. فالأصل في باب المطعومات والمأكولات أنه على الحل والإباحة، الله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما دامت أوصاف الطيب فيها ظاهرة فهي حلال. ما ينبغي للإنسان يترك ما أحل الله لمجرد الاحتياطات، هذا إذا كان له اجتهاد خاص في نفسه فالأمر يخصه هو، لكن لا يتركها يعني لا يأمر غيره بتركها. أنا سمعت رجلا من الخطباء في خطبة الجمعة يحرمها ويقسم على تحريمها، بل وقد يباهل على تحريمها، هذا لا يجوز، لأنه ليس هناك دليل يدل على التحريم. واتفاق مسمى البيرة المسكرة مع البيرة غير المسكرة لا يستلزم الاتفاق في الحكم، لأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الأحكام والصفات، فهذه بيرة وهذه بيرة، لكن ليس كل ما يسمى بيرة يدخل في مسمى الخمر. نعم هناك بيرة مسكرة، ولكن هذه البيرة المسكرة حسب نظام المملكة واعتمادها على حرمة الخمر لا تستجلب لبلادنا، ولله الحمد والمنة ما تدخل في بلادنا. إن كانت تدخل خفية فالإثم على صاحبها، وأما النظام العام المقرر في دستور المملكة فإنه حرمة دخول مثل هذه المشروبات المسكرة المخدرة. فإذا القول الصحيح أنها جائزة وحلال ولا حرج فيها، جائزة وحلال ولا حرج فيها، لأن الأصل فيها الطهارة. فإذا شككنا في فالقول المحرم هذا يوجب الشك، فإذا هو يوجب الشك علينا في هذا النوع من الطعام والشراب، والأصل الحلال والحل ولله الحمد والمنة. ومنها أيها الأحباب لو حصل الشك في بعض المنظفات المستوردة، بعض المنظفات المستوردة هل خالطها شيء من شحم الخنزير أو لا؟ لأن كثير من المقالات في الأنترنت وفي المجلات أو الصحف أو الأخبار العام في مجالس الناس والعوام يقول انتبه للصابون الفلاني، انتبه للشامبو الفلاني، انتبه فإن مخلوط بدهن الخنزير أو شحم الخنزير. ها يا جماعة، إذا حصل الشك في بعض هذه المنظفات هل خلطت بشيء من النجاسات أو لا، فالأصل المتيقن فيها أنها طاهرة حلال، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وأما الإشاعات التي تروج هنا وهناك فإنها لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية، فإن التي تروج هنا وهناك لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية ولله الحمد والمنة. فالشريعة لا تبني أحكامها على الأراجيف والإشاعات والأخبار التي لا يتثبت من صحتها، بل نحن منهيون عن قبول تلك الأراجيف. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقال الله جل وعلا في آيتين فتبينوا في سورة النساء، وقال الله جل ويقول العلماء رحمهم الله تعالى عفوا ويقول الله جل وعلا أيضا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هم أصحاب الأخبار التي هي إفك وكذب. ومنها أيها الأحباب أيضا ولعله إن شاء الله آخرها ما علله الفقهاء ما ذكره نجيب الله ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه لو قل نصاب لو ضعفت الشهادة في الزنا وقل نصابها فالواجب إقامة حد القذف على الشهود. يعني مثلا الزنا شهادته كم يا جماعة؟ 4 رجال. ولا عندكم قاعدة لا مدخل للنساء في شهادة الحدود، لا مدخل للنساء في شهادات الحدود، الحدود لا مدخل للنساء فيها، النساء لهن دخل في مسائل الأموال والرضاع شهادات مقبولة فيها، وأما في مسائل الحدود فلا بد من 4 رجال، لأن الله يقول فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فالله جل وعلا أمر بأربع شهداء من الرجال. ها جماعة، طب لو أنه رأى هؤلاء الأربعة رجلا يزني بامرأة أكرمكم الله عليكم السلام، فلما جاءوا عند القاضي شهد 3 وأما الرابع فكأنه تلكأ في شهادته أو قال والله لا أدري رأيته معها في الغرفة والله لا أتهم أحدا، هل كمل النصاب شهادة ولا ما كمل؟ طيب الأصل أن هذا الرجل زنى ولا ما زنى؟ فالأصل براءة عرضه من هذه التهمة حتى تثبت عليه بيقين، وتثبت بأمرين، إما بإقراره أو بقيام 4 شهود. فإذا تحقق أحد هذين الأمرين ارتفع يقين البراءة إلى يقين التهمة، ما عاد صارت تهمة حينئذ خلاص. فيجب على القاضي أن يجلد هؤلاء جميعا، أن يجلد هؤلاء جميعا جلد المفتري يعني جلد القاذف، يقيم الحد عليه كل واحد منهم 80 جلدة حتى وإن كانوا من أشراف القوم. وتذكر الكتب الأصولية أن رجالا شهدوا بالزنا على المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني كان في داره مع امرأة وهي أمته أصلا، فجاءت الريح فسفت ستر الباب، الباب ما كان مفتوح، فرأى الناس أن المغيرة مع هذه المرأة فشهدوا عند القاضي 3، وأما الرابع فكأنه قال ولا أدري أهي امرأته أو أمته أو أجنبية، فأمر القاضي بجلدهم جميعا. لكن على كل حال الله جل وعلا اشترط أربعة، فإذا كملت 3 وواحد شك فيجب عليهم حد المفتري، لأن الأصل المتيقن هو براءة عرض هذا الرجل، واليقين لا يزول بمجرد الشكوك والأوهام. والفرع الأخير إن شاء الله أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن الأصل في المسلم السلامة، ولا لا يجمع؟ ترى بعض الناس يقول الأصل في الناس السلامة، خطأ هذا، لا، الأصل في الناس ليس السلامة، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك، فالأصل مو في الناس السلامة، فالأصل في المسلم السلامة نعم، أما في الناس لا. فالقاعدة الصحيحة أن يقال أن الأصل في المسلم السلامة، نعم الأصل في المسلم السلامة، فمن ادعى قادحا في عبد من عباد الله سواء قادحا في عدالته أو أمانته أو دينه فإن هذا مناقض للأصل ومعارض له، فإن جاءنا بالبينة التي تبين صحة قدحه هذا كانت بينة مقبولة فإننا نعتمدها ونجعلها قادحة في عدالته أو سلامته، وأما مجرد الأوهام والتخرصات والتشفي من بعض المسلمين بالقدح فيهم في أمور ليست فيهم فإن الأصل هو عندنا السلامة. ونختم هذا الأمر بتنبيه لبعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم الواجب في الأخبار التي تمس أحدا من المسلمين بسوء أنه لا بد وأن يتثبت فيها، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يجوز للمسلم قبول الخبر السيء في أخيه المسلم إلا بعد التثبت والبيان، لأن مجرد الأراجيف والإشاعات إنما توجب الشك فقط، والأمر المتيقن في المسلم هو السلامة والعدالة، فمن قبل تلك الأراجيف والشائعات وحكم على أخيه المسلم بمقتضاها فقد أبطل اليقين وعمل بالشك والظنون الكاذبة، وهو أمر محرم شرعا. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الطيبة، وهي القاعدة التي تقول اليقين لا يزول بالشك، ويتخرج عليها قواعد كلية نذكرها إن شاء الله الدرس، القادم حتى لا نطيل عليكم ونفتح مجال للمناقشة إذا كان عند أحد منكم مناقشة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان عند أحد منكم إضافة أو مناقشة؟ طيب نعم. ما كان الحكم الشرعي فيه موضحا في الشرع فلا يجوز تبديل الحكم الشرعي بغيره أبدا، فلا يدخل التحاليل في مثل ذلك أبدا كوسيلة لإثبات هذا الأمر، لا يجوز، لأنها غير معتبرة في الشرع، وإنما الشارع اعتبر الشهادة. قد يقول لقائل والله الشهادة قد تكذب وهذه التحاليل قد لا تكذب، نقول لست أعلم من الله بعباده وما يصلحهم وما يصلحهم. فأضف إلى هذا أن الأصل في الشريعة الستر على المسلمين، فكونها اشترطت أربعة وغلظت في الأمر ولا بد أن يصف كل واحد منهم الطريقة التي حصلت وأنه رأى كذا في كذا، وأنه هذا دليل على وجوب الستر على المسلمين، وأن الأصل براءة ذمتهم لعلهم يتوب، لعل الفاعل فعلا يتوب. لكن تلك التحاليل الطبية قد تناقض هذا المقصود شرعا، وهي أنها تثبت الأمر يقينا، والشريعة لا تريد ذلك. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف عن أحد من المسلمين بعد تقرير هذا الحكم أنه رجم في الزنا بالشهادة أربعة. ما في حادثة وقعت في الإسلام كذا، أحد رجم أو جلد الزنا بشهادة أربعة؟ لا، وإنما غالب من رجموا أو جلدوا في الزنا كان بإيش؟ بإقرار. هذا أيضا ملحظ مهم. فتلك التحاليل تثبت الأمر يقينا ولا تجعل مخلصا ولا يعني منفسا للمكلف. فإذا لا ينبغي إلغاء ما اعتبره الشرع واعتبار ما ألغاه الشرع. فأي شيء من البينات والقرائن اعتبرها الشرع فهي المعتبرة، حتى وإن استجد في أمور الناس مكتشفات أضبط من هذا، فلا يصلح للناس إلا ما قرره الله جل وعلا. إيش؟ لا غير معتبرة، لا غير معتبرة، غير معتبرة في الشرع ولا ينظر لها ولا يجوز أصلا اعتمادها. هذا مثل بعض الناس لما سئلوا عن الاعتراف حال التنويم المغناطيسي، بعض المجرمين الكبار والله لو تجلد وتضرب وتقتل بالكهرب قتلا تعذب التعذيب ما يعترف، لكن من أن تنومه تنويم مغناطيسي ينقاد لك ويعترف بما في بطنه كله. هل يعتبر الاعتراف حال التنويم المغناطيسي ولا ما يعتبر؟ هذه المشكلة. أنا كثير من الجرائم التحقيق الآن يعتبرونه، يقول هو اعتراف صحيح لأنه يخرج في الأشياء من باطن الإنسان في اللاشعور، يسمونه اللاشعور ليه دكتور؟ اللاوعية واللاشعور وكذا، فهي أشياء يختزنها في عقله الباطني، هذا التنويم يخرجها. أصلا العلماء رحمهم الله يحرمون مسألة التنويم المغناطيسي ويجعلونه من جملة الكهانة، وحتى وإن ادعى أصحابه أنه علم، وإنما المنوم يستعين بالشياطين حتى ينوم، وإلا في النوم الطبيعي لا يتكلم معه الإنسان ولا يستجيب لمن هذه تلك الاستجابة الدقيقة في اسمه، ولا يخطئ وفي ماذا فعل، هذا ما يمكن أبدا إلا ويكون بسبب الاستعانة بالشياطين، بسبب الاستعانة بالشياطين. فالعلماء رحمهم الله أصلا يمنعون هذا ويحرمونه، وقد ذكرته في تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة أن العلماء يجعلونه من جملة الكهانة. وطيب إذا كان العلماء أصلا لا يجوزون مسألة التنويم المغناطيسي، فكيف يعتمدون تلك الاعترافات التي انبنت على هذا التنويم؟ فإذا لا ينبغي اعتبار ما ألغاه الشرع ولا إلغاء ما اعتبره الشرع. فالله جل وعلا حكيم، ونحن نؤمن بأن الله جل وعلا له الحكمة البالغة المتناهي، فهو لا يقرر شيئا من التشريعات ويترك غيره إلا وله في هذا في عين هذا التشريع الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. درء الحدود هذا مراد الشرع، أنها تريد الستر على المسلمين ما استطاعت، حتى أن العلماء قالوا بل قررها بعض الحديث أن الإنسان لو اعترف بأنه زنى ثم جيء به وجيء بالحصى وخلوه قدامه، ثم بدأ الناس يعبون أيديهم بالحصى ثم رموه في صدره رمية سالم من هدمه، قال أنا ما زنى تكذب عليكم، يتوقف إقامة الحد مباشرة ورح لهلك أو يرجع للسجن يعاد التحقيق معه، حتى لو تراجع عن إقراره. لماذا كل هذا؟ من باب الستر على المسلم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الغامدية ردها كم من مرة، مرات كثيرة، وهي تريد إثبات الحد عليها في سنتين، في عضون سنتين وتسعة أشهر، تسعة أشهر الحمل وسنتين الفطام. ماعز رضي الله تعالى لما اعترف بالزنا ماذا أراد؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبك جنون؟ ثم صد عنه، ثم جاءه مع الجهة هذه واعترف فصد عنه حتى اعترف على نفسه أربع مرات، ثم أمر بعض الناس أن يشم فمه لعله شرب خمرا فجاء يعترف على نفسه، وسأل عن عقله في قومه فقال هو أعقل قومه. كل ذلك لماذا يجمع؟ من باب دفع الحد عن المسلمين ما استطعنا. فسلك التحاليل ما تجعل منفس ولا تجعل فرصة لل، فلذلك لا نعتبرها ولا ننظر لها في صدر ولا ورد. ها لا، إذا تيقننا أن اليهودي أو النصراني ذبح على غير الطريقة الإسلامية أو سمى عليها غير اسم الله جل وعلا، إذا تيقننا فحينئذ الأمر حرام، حرام في تلك الذبيحة. لا، هذا المصنع أو هذه الذبائح التي عرفت أنها من هذا المصنع أو ذبحت على تلك الطريقة هي حرام بعينها، لكن لا نجعله حكما عاما. أنا علمتكم يا أخوان قاعدة سابقا، أن قضايا الأعياء لا تكون حاكمة على الأصول العامة. الأصل العام في ذبائح الكفار ما هو؟ الحل. فلا تجعل قضية مصنع معين أو بلوتوث معين رأيته أو مقطع فيديو معين رأيته، تجعل هذه القضية العين حاكمة على الأصل العام. خذوا قاعدة تريح الطالب، ترى أن قضايا الأعيان لا تكون حاكمة على الأصول العامة، بل الأصول العامة هي التي تحكم على قضايا الأعيان، كذا يستقيم الإسلام. وأما أن تعكس تجعل قضايا العين حاكمة على الأصول العامة، هذا لا يجوز، هذا يفسد الإسلام بهذا. مثل الرجل من الفساق مر عليه واحد مطاوع ما سلم عليه، قال إيش المطاوعة؟ جعل قضية العين حاكمة على الأصل العام، فتسبب له ذلك أن يكره أهل الدين ويكره الدين ويكره. كيف هذا خطأ؟ ترى لا تجعل قضايا العين حاكمة على الأصول العامة، اجعل الأصول العامة هي الحاكم. يقول والله أهل الدين أصلا يسلمون، لكن هذا الرجل ما انتبه لي، أو هذا الرجل مثلا في نفس الشيء عليه، فاجعل القضية العامة هي التي تحكم على قضية الأفراد. هكذا الذي هذا الأمر هو الذي كان يربي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.